فيها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الفضيل معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا وحلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي وزادك علما على علم ان شاء الله ونفع بكم. سيدي، نكمل رحلتنا مع اسئله مشاهدينا ومستمعينا الاكارم. الاخت بتول من راس الخيمه كان لها سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في ايه اخرى جاء صدر الآية كما هو، لكن اختلفت الفاصلة في قوله تبارك وتعالى: فقد افترى إثما عظيما. فلماذا هذا الاختلاف وما اللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأمر طبعا متعلق بالكلام في فواصل الآيات. نعم صحيح. يعني صدر الآية واحد في الآيتين، في آية كلتا الآيتين في النساء. نعم. كلتا الآيتين في النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله، هذه متصلة. صدر الآية الأولى: فقد افترى إثما عظيما، والأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. هكذا. وعن احنا يمكن في أكثر من مناسبة ذكرنا أنه هذا الأمر حتى يتضح ينفعنا السياق، العودة إلى السياق في هذا. نعم. يعني لماذا اختار هذه الفاصلة دون تلك أو تلك دون هذه وما إلى ذلك. الآية الأولى أقصد قوله تعالى: فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية جت في أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب. قبلها: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، في سياق أهل الكتاب. طبعا أهل الكتاب نزل لهم كتاب، هل نزل بالتوحيد ولا بالشرك؟ بالتوحيد. إذن عندما يشركون هذا افتروا على الله، لأنه نزل الكتاب. هم الآن يفهمون الناس أنه نزل بالشرك، يعني مثلا بالتثليث أو عزير بن الله وما هذه. هذا شيء أقاويلهم، هذا أقاويل هذه. هذه ما ينسبونها إلى الكتب، أليس إلى الله ينسبونها؟ بلى، كتب، لأن الكتاب هؤلاء. فيقول هذا هو الذي نزل. هذا افتراء ولا لا؟ افتراء. إذن فقد افترى إثما عظيما، لأن كذبوا على الله. أو معنى افترى كذب. والإثم الذنب. نعم. فإذا هؤلاء لما نزل، لما كانت في أهل الكتاب، إذا افتروا هم هذا. نعم. واكتسبوا إثما. صحيح. في هذا، هذا هاي مسألة. نعم. المسألة الأخرى هو السياق أصلا في ارتكاب الآثام، إضافة إلى هذا، إضافة إلى السياق الذي هو يعني يوضح أنهم افتروا إثما عظيما، اكتسبوا إثما وافتروه، افتروا كذبوا واكتسبوا إثما. نعم. السياق أصلا هو هكذا في ارتكاب الآثام. مثل يشترون الضلالة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، آثام. صحيح. لعنهم الله بكفرهم، يشترون على الله الكذب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه كلها آثام. نعم صحيح. فإذا الناس الذكر فقد افترى إثما عظيما. نعم. الآية ضل ضلالا بعيدا. الآية الثانية: في كفار قريش لم يعرفوا كتابا، ضالين هذولا، عبدة أصنام، لا يعلمون شيئا، غافلين. لم حتى الرسول قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صحيح. غافل، لم ينزل إليهم كتاب. إذن هم ضالون، هؤلاء عبدوا هكذا ضلال. إذن فرق بينهم، أولئك نزل إليهم كتاب فافتروا. هؤلاء لم ينزل إليهم كتاب، لم يعرفوا قبل وحي، إذن هم ضالين، ضلال هذا. نعم. إضافة إلى أن السياق في الضلال، ماذا قبله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. نعم. تبين له الهدى وشاق الرسول، ضلال. ويتبع غير السبيل المؤمنين، الذي يتبع غير السبيل ضال، ضال. إضافة قول إبليس ولأضلنهم ولأمنينهم. صحيح. إذن الثانية في سياق الضلال، إضافة يعني إضافة إلى أنها نزلت في ناس لم ينزل عليه كتاب ولا عرفوا وحين، فهم ضالون. السياق في الضلال أيضا. صحيح. أولئك يعني إضافة إلى أنهم أهل الكتاب وغيروا وحرفوا مع معرفتهم وأشركوا، السياق أيضا في ارتكاب الآثام. فمن كل ناحية يعني كل آية ناسبت، كل فاصلة آية ناسبت السياق الذي وردت فيه. نعم. لذلك هناك فقد افترى إثما عظيما مناسبة للسياق ولمن نزلت فيهم، والآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا مناسبة للسياق ولمن نزلت فيها. جيد. طب لنا سؤال آخر دكتور فاضل إذا أذنت لنا، يعني الفاصلة هنالك توأمة بين الفاصلة بين السياق العام للآية، يعني ما دخل صدر الآية أن يتكرر هو نفس الألفاظ ونفس الكلمات ونفس الرسم موجود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. لو لاحظت أنت يعني الأنبياء عموما، نعم، يأخذ الأعراف أو الشعراء أو شيء، ولاحظ أنهم يركزون على أمر أساسي مهم، مثلا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد. التوحيد. نعم. تلاحظ جميع الأنبياء كلهم هكذا. صحيح. أو أن اتقوا الله وأطيعون إني لكم، هذه أمور أساسية، هذه في غاية المهمة. أولئك أشركوا مع أهل الكتاب، فإذا ينبغي، أو الشرك هو أكبر الكوائر. صحيح. فينبغي إذا أن ينبه أن هذا لا يغفر ترى. أنتم يا أهل الكتاب لا تقول إحنا عندنا علم وعندنا كذا، فإن الله لا يغفر هذا الشرك، أنكم تعلمون وافتريتم على الله، فهذا لا يغفر لكم ولا يغرنكم أن تقولوا أنكم أهل الكتاب. الله. أنتم أيها الضالون لا تقولوا أننا لم نعلم، الشرك لا يغفر، أنا لأن أخبرناكم وعلمناكم وجئنا بكم بما يفهمكم هذا الأمر. فإذا بقيتم على شرككم مع هذا فأيضا ترى لا يغفر لكم، والشرك مسألة أساسية، يعني جميع الأنبياء نهوا عن الشرك وأمروا بالتوحيد، هذه ليست مسألة ثانوية خاصة بقوم دون قوم، هو أصل خلق الإنسان وخلق الجان والإنسان للعبادة، والعبادة تقتضي التوحيد ونفي الشرك. صحيح. بارك الله فيك وأحسن الله عليكم. أختنا أم سليمان من دبي لها سؤال في سورة سيدنا يوسف في قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هي سؤالها حول ما هذا البرهان، لكن يطيب لنا أن نقف عند هذه الآية سيد الدكتور فاضل مستجلين اللمسات البانية الموجودة فيها ومصححين ما قد يترتب من أخطاء في أذهان بعض القراء. هو السؤال الذي يدور كثيرا في قوله قديما وحديثا. نعم. ولقد همت به وهم بها. صحيح. لولا أن رأى برهان ربه. نعم. وبعدين ثم ينسحب السؤال على البرهان. جيد. ولقد همت به وهم به، وكان أيضا سؤال أثير في لكن لم يعني يرد هنا أنهم كيف هم بها وهو مخلص. صحيح. يعني سؤال أثير فعلا. نحن نقف صحيح. أحسنت بارك الله فيك. صحيح. سيأتي سوف نجيب عليه الآن ونحذفه من نعم. معنى الهم بداية ما هو دكتور فاضل؟ أنه أراد أن يفعل فاحشة مثلا، هو يعني ولقد همت به، لقد هممت أن أفعل كذا، يعني أردت وحاولت دفعت نفسي إلى أن أفعل كذا. الله أكبر. هذا الهم، يعني الهم بداية الفعل مثلا. بداية الفعل. طيب حقيقة يعني أنا يعني في أخذ في هذه المسألة أميل إلى رأي أهل اللغة في هذه الآية. يعني سنتعرف. هم يقول همت به فعلا وهم بها تركا، يعني هي همت أن تفعل وهو هم أن يترك. هو يعني لو رجعنا إلى اللغة هو لم يهم بها أصلا، قال وهم بها في القرآن. لا هو لا تقف عند هم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه في هكذا ولا في هذه الجملة راح تنقطع. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان، ولا وهم بها وقفنا، ما راح يبقى معنى لولا أن رأى برهان ربه. شنو لولا أن رأى برهان ايش يعني؟ صحيح. أين الجواب؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لو قلت لقد همت به وهم بها، طيب لولا أن رأى برهان ايش يعني؟ وأين موقعها؟ أين جواب؟ الله صحيح. أين جواب؟ صحيح. أين جواب لولا؟ مقطوعة. أين جواب لولا؟ هناك جواب. صحيح لا يوجد. يعني إيش؟ يعني المفروض نقول ولقد همت به. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا. يعني هذه يعني من حيث اللغة لم يهم بها. هم لماذا؟ بس هي الجملة حضرتك حتى لو قلنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالت هم بها. طيب. لولا أن رأى. الآن انظر. طيب. لولا طبعا هنا في هنا حرف امتناع لوجود. لولا؟ اي حرف يعني هي لولا تأتي بموطنين، موطن بالتحضيض لولا فعلت هذا يعني يحظه. قال ربي لولا أخرتني، ذيك خاصة بالدخول على أفعال. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. اسمها للتحضيض. نعم للتحضيض. يعني الرغبة في فعل هذا الشيء. والحظ عليه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سورة النور. نعم. الله صحيح هذا التحضيض. هذا. بس تحتاج لفعل وجواب. اي طبعا هي بس تحضيض لا تحتاج إلى جواب أصلا. لولا فعلت هذا كافي. يعني افعل هذا. لولا فعلت هذا فقط. طب جيد حتى لا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. هو ظن لولا يعني ليس هناك ظن، لولا ظن المؤمنون حين السماع. طب إذا هي للتحضيض أو حرف امتناع الوجود؟ كل وحدة شكل، كل وحدة. طب للتحضيض فهمناها، ما معنى حرف امتناع الوجود؟ لو أقول لولا أخوه لضربته. أنت ضربته؟ لا. لماذا؟ لوجود أخيه. إذا امتنع الضرب لوجود الأخ. الله جيد. ما خبط. خبطه هو؟ لا. لماذا؟ لوجود بنيها. إذا لم يخبطها. صحيح. تقدم أو تأخر. بس هنا يعني تقدم أو تأخر للعلم. يعني جزء أن يتقدم معنى الجواب ممكن. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله جيدة ما شاء الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أي أصلها ماذا مع الدكتور؟ لولا دعاؤكم ما عمل. ما يعبأ بكم ربي. طبعا. بكم ربي لولا دعاؤكم. إن كاد لا يضلنا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن كاد لا يضلنا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. صحيح. يعني أنت تقول لولا أن صبرنا لكاد أن يضلنا. يجوز التقدم والتأخير. طبعاً مثل ما يعني عموم أدوات الشرط أن يتقدم ما يدل على الجواب أو يتأخر الجواب. يتقدم ما يدل عليه. كنت ضربته لولا أخوه. ونفسه. صحيح. ضربته أنت؟ لا. لماذا؟ لوجود أخي. تقدم ولا تأخر؟ كنت ضربته لولا أخوه. تقدم. لو إذن لولا أخوه لكنت ضربته. صحيح تأخر. فيها فرق؟ لا أبدا. ما فيها فرق. طيب. حتى يعني صاحب البحر المحيط يقول كما تقول قارفت الذنب لولا أن عصمك الله. قارفت الذنب هذا أصلا مثال يذكره حافظ. قارفت الذنب لولا أن عصمك الله. قارف الذنب؟ لا ما قرفت. لماذا؟ لوجود عصمة الله. هم بها لولا أن رأى برهان ربي. الله ما هم. أبدا. هذا يعني هذا منطوق الآية من حيث اللغة. أنا ما أعرف يعني، لكن أنا أتكلم من حيث اللغة. لا أتكلم يعني لغة ما هم بها طرفة عين أبدا أصلا، هذا منطوق اللغة. أما إذا كانت هناك نصوص أخرى أنا لا أعلم. أنا الآن أتكلم من حيث اللغة. أحسنت. إذا كانت هناك نصوص على عين والرأس، لكن من حيث اللغة لم يهم بها أصلا. نعم. لأن هم بها لولا أن رأى برهان ربي قارفت الذنب لولا أن عصمك الله، لولا أن الله عصمك. صحيح. بس ربما لأنه الفعل الأهم فيه إشمام بأنه حاول في بداية الأمر أو بادئ ذي بدء. لم يحاول. لوجود لولا امتناع الوجود أصلا. لا. صحيح. لولا الوجود لهم بها، إذا لم يهم. صح. مو؟ صح. لولا العصمة لهم بها، إذا لم يهم بها. صحيح. إذن هو ما هم، والآية فيها تقديم وتأخير حسب سياق اللغة. لولا برهان ربه لهم بها. خلاص. إذن لولا برهان ربه لهم بها. وما هم. ما كان هي هذا يعني. من بعض المفسرين يقول أنها همت به فعلا وهو هم بها تركا. أنا هل هذا لغويا؟ لا لغويا لا. لا لا يصير لغويا. لا. لأن لو راح إيش راح يكون الكلام؟ وهمت به وهم بها. ليش هالشغلة راح تكون؟ لولا ربي إيش عشان ليس لها موقع. ليس لها موقع في الكلام يعني أصلا. يعني هذا يقتضي أن نقول هكذا في خارج القرآن طبعا. لقد همت به وهم بها هكذا تصبح لولا أن رأى برهان ربه لا علاقة لها بشيء، لا تفي بشيء، لا تفي، ليس لها وجود يعني. ما لا تفي لولا أن رأى برهان ربه يعني ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ ما الذي صح؟ ما الذي حدث؟ صح يعني ليس لها يعني وجود في ما دلالته. صحيح. يعني أليس مجموعة المفسرين حضرتك هذا يعني يطلعون اطلاعا جيدا على قواعد اللغة من نحوها وصرفها؟ وأيضا قسم من كبار المفسرين يقول لم يهم بها. جيد. من اللغة يقول لم يهم بها. قسم من كبار المفسرين مثل صاحب البحر المحيط لغوي كبير وحيان. صحيح. يقول أصلا لم يهم بها أصلا، حتى قال لم يقع هكذا نص خلامه، لم يقع منه عليه السلام هم البتة. سبحان الله. هذا كلامه، هو نص كلامه. جيد جيد. البتة باتاتا، حتى ولا مجرد التكيف الداخلي او الاستعداد الداخلي. احنا هذا مفهوم الآية. نعم صحيح. هذا يعني من حيث اللغة لا تكلماني. اللهم إذا كان هناك نصوص أخرى في غير هذا الأمر أنا لا أعلم، لكن أنا أتكلم في اللغة في حدود اللغة لم يهم بها. صحيح. أما ما هو البرهان؟ طب معذرة قبل البرهان، يعني المفروض أن نفهم هذه الآية في ضوء ما تفضلت به، يعني لا نحمل الآية أكثر مما تحتمل. هذه لولا حرف امتناع الوجود، فإذا امتنع الهم بها لوجود برهان الله سبحانه وتعالى وتنتهي القضية. نعم. فهذا لم يحصلها. طيب لولا أن رأى برهان ربه، البرهان. البرهان يعني يقول أهل الحديث لا يعني لا حجة قاطعة في تبيين شيء. كل ما يقوله الناس إما من النقل الإسرائيلي أو خيال من باب الخيال. لا توجد دلالة قاطعة على أنه شيء محدد. لا حجة قاطعة على تعيين شيء. يقال ابن أختها ويقال لا إله إلا الله ويقال سيدنا جبريل ضربه. هو عدم كلها إما تأتي من باب التخيلات أو إذا كان إسرائيليات. لا نص قاطع في هذا أبدا. لا ليس هذا نص قاطع. هو البرهان بمعنى ماذا أولا؟ دليل اللي يعني يمنع من هذا. حقيقة قسم قال يعني قال هي غلقت الأبواب بنص القرآن. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واستبق الباب وهكذا. صحيح. وألف يا سيدة هذا الباب، كيف وصل الباب وهي غلقت الأبواب؟ صحيح. كيف وصل؟ قال هذا هو البرهان، أن الباب كانت تفتح أمام سيدنا يوسف إلى أن وصل آخر لها مرة ثانية حتى نستمتع في القرآن. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تا تفسير الآيات في تضعيف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. هو فتح كيف انفتح؟ هو فتحه مغلق، لازم عندنا مفتاح حتى يفتح. هو غلق بالمفتاح؟ غلقت من الحاجة غلق. أنا يعني الفعل غلقت، غير لازم يحتاج غلق، أداة غلق يعني. وهكذا صحيح، وهي غلقتها زي حتى ما يفتح، لو كان يفتح كان فايدة من الغلق. الله صحيح، لو كان هو يفتحها بس ما الفائدة إذا من الغلق؟ لا فائدة، ما فائدة من الغلق. يعني هي غلقت بالمفاتيح ومعها المفروض حتى لا يخرج، حتى لا يخرج يعني. ولا كيف يعني إذا كان هو يفتحها، إذا كان عنده مفتاح كيف إذن ما الفائدة؟ حتى يطل الغلق الثمارة مو هكذا؟ صحيح. زين، إذن هي غلقت الأبواب ثم استبق الباب إلى أن وصل. زين، كيف ألفيا سيدها هذا الباب والأبواب؟ وألفيا بمعنى وجد. كيف هذا؟ يعني كنا نفهم أنه سيدنا يوسف فتح الباب و كيف فتح وهي مغلقة؟ طب سيدها فتح من الخارج يعني. كيف وصل للباب؟ كيف انتهوا للباب؟ لدى الباب. زين، كيف وصلوا للباب؟ صح، يبقى هو إذن البرهان لا وجد الباب مفتوح. قسم قالوا هكذا، قسم قالوا ولا هي تحتمل لغوية، مو لغوية، لكن يعني كلام يقول لك يعني لما غلقت الأبواب وأكثر من باب، أبواب يعني. وألفيا سيدها لدى باب واحد معين، الباب يعني الكبير، باب الأسر، باب البيت، باب القصر. هذا باب داخلية هاي. نعم. زي كيف وصلت لله؟ صحيح، قالوا هذا برهان، يعني عندما ركض يوسف هذا الباب افتح بسرعة. الله أكبر. قالوا يعني. نعم. الله أعلم، قسم اجتهادات قسم يعني قال يعني تخيل يعني هو مسألة هذه المعصية وعظمها عند الله وأنه لا يليق به، أمور كثيرة. والله بس هنا أيضا كمان لأن سيدنا يوسف حتى هذه اللحظة ما كان كلف بالرسالة بعد، لم يبعث إليه بعد. طب يعني المسألة فيها كلام كبير، يعني برهان ربه فتح الباب، البرهان الدليل في اللغة عموما. نعم. البرهان هو بمعنى الدليل. الله أعلم، يعني حقيقة هو مثل ما قال ابن كثير لا حجة قاطعة، الحج كثير محدث. صحيح، المهم أنه رأى برهان لكن ما صرفه عن الوقوع في هذا الزلل. ونستفيد أن سيدنا يوسف ما هم بها البتة. هذا كلام لغوي كبير، هذا كلام يعني ليس كلام حقيقة. لا وما يعني ما شاء الله فاض حضرتك لغويون كبير ايضا. لا لكن يعني لكن منطوق الايه من حيث اللغه لم يهم بها. نعم، منطوق الايه هكذا. بارك الله فيكم. الاختنا ام سليمان ايضا من دبي، سؤال في سوره القصص في الايه 80 في قوله تبارك وتعالى وقال الذين اوتوا العلم ولكم ثواب الله خير. هي تقول لماذا العلم تحديدا هنا وليس الإيمان والتقوى والصدق؟ وما نوع العلم؟ هل هو علم شرعي أم أي علم؟ والعلم بأحوال الدنيا والآخرة يقولون. على أي حال، هو ذكر أوتوا العلم مناسب لما ادعى قارون أنه أوتيته على علم عندي. نعم، وكذا قال بلى. هو يعني ادعى أن ما حصل عليه من علمه، لكن هذا العلم الذي عنده أورده موارد الهلكة. فالذين أوتوا العلم الآخرون، الذين أوتوا حق العلم، هم الذين يعني يعرفون ويعلمون ماذا كان ينبغي أن يكون، وليس العلم الذي يدعيه أو ادعاه قارون حتى أورده موارد الهلكة. فعلم هؤلاء بمقابل علم هذا الشخص الذي ادعاه لنفسه، هذا أمر. الأمر الآخر هو ذكر الذين أوتوا العلم ولم يذكر التقوى، لئلا يظن أن التقوى هي نقيض العلم. لو قال التقوى معناه العلم لا ينفع. كيف يصل إلينا هذا الفهم سيدي؟ لو لم يذكر العلم. نعم. لو قال يعني كما ذكر التقوى راح يصير التقوى بمقابل العلم. صحيح. ولا لا؟ صحيح. التقوى ليست بمقابل العلم، العلم أيضا يأتي إلى التقوى، ليس نقيضا لها. صح. كان معنى أن الذي أوت العلم يريده موارد هلكة، لكن المتقي ينجو من ذلك. ليس كذلك الأمر، الذي يعلم حق العلم هو الذي ينجو، لأن المتقي والمؤمن قد لا يكون عالما ولا لا؟ نعم صحيح. قد يكون الشخص مؤمنا ومتقيا قد لا يكون عالما. صح صح. قد يقع في جهل، إذا لم يكن عالما قد يقع في جهل، قد يقع في أمور هو لا يعلمها، صح ولا لا؟ نعم صحيح. لكن الراسخون في العلم الذين يعلمون حق العلم هم الذين يجون، وهم هم المتقون فعلا. هو المتقي كما قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يخشى الله متقي ولا غير متقي؟ متقي، منهم العلماء قال. صحيح. فذكر العلم لأن هؤلاء هم المتقون حقا، يعني الذي أوت العلم، وللعلم أن كلمة أوت العلم لم ترد في القرآن إلا مدح تماما، أبدا لم ترد في جميع القرآن. من قال أوت العلم؟ في ثناء أوت العلم. نعم. إذن هذا الذي الذي أوتي العلم حق العلم هو متقي وهو مؤمن. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الذين أوتوا العلم من قبله، إذن لما قال الذين أوتوا العلم يعني يعلمون حق العلم ما كان ينبغي أن يفعل. نعم. ماذا كان عليه أن يفعل؟ ما هذا الآن ضل لأنه لم يؤت حق العلم. صحيح. يعني هذا ورد ما ورد لك لأنه لم يعلم حق العلم. لو علم حق العلم لخشي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم صحيح صح. إذن كان الذين أوتوا العلم والذين يعلمون بأحوال الدنيا والآخرة هم الذين قالوا. جيد جيد بارك الله فيك. أخونا الحسين من الجزائر يقول ذكرت قصة سيدنا موسى في آيتين فقط في سورة العنكبوت في الآية 38 و39، وذكرت في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم، فلماذا؟ أولا هو لم يتكلم عن قصة موسى في العنكبوت. والله هكذا بس خلي أوضح المسألة. تفضل. وإنما هو ذكر عقوبة مجموعة من الأقوام في العنكبوت. نعم. جماعة يعني أنا أوضح. هو أولا نتكلم عن شعيب ومدين بآيتين. نعم صحيح. فقط. بعدين ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، وذكر عقوبتهم جميعا في آية واحدة. عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان في آية واحدة. ما هي حتى ننظر السياق وننظر فيه. ماذا قال؟ وعاد وثمود. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لم يذكر لهم دعوة ولا رسول ولا شيء. ماذا قال لهم وماذا قال؟ لم يذكر. وإنما قال وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. الآن راح ننظر. فكلنا أخذنا بذنبه، وهاية. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا عاد. ومنهم من أخذت الصيحة، هذا ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا قارون. ومنهم من أغرقنا، هذا فرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. ليس هناك قصة أصلا، هي عقوبة، ذكر عقوبة مجموعة من الأقوام في آية واحدة. نعم. ليس هناك قصة. صحيح. أحسنت بارك الله فيك. له سؤال آخر في الفرق بين الفرقان والقرآن. الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل. التوراة تسمى فرقان، القرآن يسمى فرقان، والإنجيل وكلها الكتب السماوية فرقان. فرقان هذا. يعني ربنا قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان قالوا شيء، إنما قالوا يعني المعجزات هي فرقان، سماها فرقان. الكتاب التوراة والفرقان المعجزات. وإما قالوا يقصد الكتاب والفرقان هي يقصد التوراة نفسها كما يقول. العطف يقتضي المغايرة. لا وليس دائما. ليس دائما. لا هذا أبو حفص وعمر يعني واحد يصير نعم يجوز يجوز هذا غي وضلال لا يخافون ظلما ولا هضما والظلم هضم صحيح ام هو اخص يعني احدهما عام والاخر قد يقول يعني تاخذ احيانا واحد اسم يعني كونه اسم اسم ابنه او اسم كذا لكن هو نفس الشخص غي وافتراء يجوز غي وطبعا يعني ليست قاعدة أن الأصل يقتضي المغايرة الأصل وليس القاعدة المطلقة نعم الأصل طب هنا الكتابة والفرقان يبقى الكتاب التوراة والفرقان المعجزات قالوا الآيات التي أوتيها سماها فرقان أو نفس الكتاب الكتاب والفرقان هو نفس الكتاب يعني التوراة طب وكذا يبقى ماذا أضافت يعني كون هذا الكتاب فرقان يعني أضاف شيء آخر ليس قال الكتاب والكتاب هذا لا يجوز يبقى كتاب وفرقان فرقان وكتاب لكن فيها قيمة إضافية أخرى طبعا. لكلمة الكتاب نعم. زين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده القرآن ليكون العالمين نعم صحيح يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هم مؤمنون إذن لهم فرقان يفرق بين الحق والباطل يجعل لكم فرقانا بمعنى يعني عند ذلك راح تميز أنت بين الحق والباطل تعرف أن هذا يصح ولا يصح جيد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك راح يكون في القلب عندك يصير ما البر ما سكنت إليه النفس اطمئن في القلب صحيح يصير هكذا يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله نعم ونعم بالله هكذا القرآن لا القرآن هو الاسم العلم على الكتاب هذا الذي أنزل على محمد نعم اسم الكتاب الذي أنزل على محمد هو القرآن اسمه القرآن طيب ما هو القرآن فرق بين الحق والباطل لا شك إذن هذا هو هذا القرآن هو فرق بين فرقان فرقان يعني القرآن فرقان والإنجيل فرقان والتوراة فرقان والتوراة فرقان والمعجزات فرقان فرقان تفرق بين الحق والباطل بارك الله فيك فرقان فعلها فرق فرقنا فرق فلما ربنا وقرآنا فرقناه لا هذا أنزلناه مفرقا منجما منجما مفرق طيب الفرق بين عام وسنة وحول وحجة في ثمانية حجج السنة والعام احنا يعني اكثر من مناسبة مرت بينا نعم. يعني امر بها سريع يعني طيب. لكن كلمة الحول لا يعني يمكن هذه أول مرة يجوز يعني نعم. الحول الحجة مرت بنا قديم لكن السنة والعام أكثر من مناسبة ذكرها صحيح وإحنا يعني أشهر ما قيل فيها أن السنة تستعمل للقحط ولمعنى الأزمة والعام لمعنى الخصب والرخاء أشهر ما قيل في هذه نعم. يقال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين السنة فالقحط نعم حتى أسنت الناس يعني الفعل أسنت الناس أي أصابهم قحط صحيح أسنت الناس أخذتهم سنة أخذتنا سنة صحيح ورجال مكة مسنتون عجاف السنة يعني العام في الرخاء ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون حتى لما قالوا تزرعون سبع سنين دأب العام المفرد السنين مطلقة جمع عام مصير سبحان الله نعم. طيب إذا لنبقى فيما نحن فيه العام فيه رخاء أشهر ما قيل في هذا الشيء فحتى يعني كان السؤال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما صحيح هو ألف سنة كان فيها شدة مع قومه خمسين عام هو اللي ارتاح من قومه بعدها سبحان الله نعم. طب هذه خصوصية استعمال قرآن الدكتور فاضل ولا هذا في اللغة السنة والعام اللغة في المعجمات هذه في المعجمات قالوا أشهر ما قيل أن السنة وفعلا يعني اشتقوا من سنة أسنة الناس وعمر الذي هاد بيت مشهور عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاب سنت إليه رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف أسنة نعم طب والعام وفيه رخاء طب والحول الحول لا الحول شيء آخر أنا أتي الحول طبعا الحول من لفظ من التحول السنة تحول يعني انقلاب دوران الشمس وصيف وشتاء صحيح هذا أصله نعم لكن كيف يأتي استعمال الحول في القرآن طب الحول تدل على عام أي سنة؟ نعم نعم. 12 شهرا. شتاء وصيف أحمر. هم يقولون شتاء وصيف، لكن هم يقولون باعتبار انقلاب من التحول. من لفظ حول؟ طيب. حول حالة الأمور تحول. نعم صحيح. لفظها من التحول. شتاء وصيف دوران الشمس انقلاب الشمس هو الحول. نعم. هذا أصلها. لما صار تحول صار صيف وشتاء صار حول. حول. كيف يستعمل القرآن الحول؟ كيف نتعلم الحول؟ لم يستعمله القرآن إلا في الطلاق والموت. سبحان الله. فقط في عموم القرآن في عموم لم ترد كلمة حول إلا في هذا، في الموت والطلاق. أضرب. طيب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول صحيح غير إخراج. جيد. زين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم. لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. للمطلقات لا لكم مطلقات هو مو بهذا السبب. وأنا كنت أقول لها هذا هذه رضاعة يعني ما دخل الرضاعة بال. هو طبعا لأنها مطلقة. لأنها مطلقة. لو لم تكن مطلقة هو مكلف بالزوجية. صح. هي أصلا هي في سياق كل السياق في المطلقات كل سياق الآية هذه وقعت في سياق الطلاق كلها. نعم. قبلها وبعدها كلها في المطلقة. طلق. نعم. لكن وين بينه قال وعلى المولود له رزقهن وكيف رزقهن لأنها مطلقة. مطلق. صحيح. لو لم تكن مطلقة كان هو بالزوجية ما يحتاج لهذا مكلف هو بها بينما قال وفصاله في عامين في آية أخرى ما بها طلاق. صحيح. فصاله في عامين ما بسورة لقمان. نعم صحيح. بيناش قال حملته أمه نقل حولين كاملين ما قال عامين. لماذا؟ لأنها طلاق. الآن أصبح الأمور متغيرة. والله ما شاء الله تحول لأنصار ليس الموت موت تحول في الحياة. صح. والطلاق تحول مو فقط هذا هو أصلا الفعل حالة يحول يأتي بمعنى حجز أيضا فحال بينهما الموج حجز بينهما مو هكذا مع نحو ابنه. نعم حاجز. نعم. وهنا أيضا يدل على الحجز بينهما الموت حاجز. صح. والطلاق حاجز. صح. الله فهم دقيق. سبحان الله. من جيد من أعجب الاستعمالات. سبحان الله عظيم. سبحان الله من أعجب الاستعمالات. عجيب عجيب البلاغة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك لا إله إلا الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا دقة عجيبة دكتور فاضل اختيار اللفظ. هذا سؤال أثير احنا حتى يعني نعم بالمناسبة جئنا بهذا. صحيح. نعم. هو أصل الحج القصد الزيارة. نعم. أصل الكلمة في اللغة حج الزيارة أصل. نعم. تدل على القصد. قصد الزيارة. نعم. ولكن استعملت خصصة في العبادة المعروفة كما تخص أي خصصت هذا ولا في الأصل الحج هي الزيارة القصد للزيارة. أنا أحج إليك أو أحجك أزور الأصل هذا الأصل. الأصل. نعم. لكن بالعبادة شيء خاص هذا. نعم. زيارة صارت زيارة البيت بمواقيت معينة ومناسك معينة. نعم. هذا. هكذا. الآن ننظر كيف استعملها الزيارة يعني الزائر يعني ينبغي أن يعود إلى أهله ولا الزائر يبقى؟ يعود. يعود. صحيح. موسى جاء فارا. نعم. إذا ليس دار إقامة هذه. صح. مو هكذا؟ صحيح. قال ولما بعد رجع موسى يعني ولما قضى موسى الأجل سار بأهله. إذا هذه ليست إقامة زيارة استعمل ما يدل على الزيارة جاء فارا فالتجأ زائرا ثم عاد فاستعمل كلمة حجة التي تفيد الزيارة وليست تفيد الإقامة والمكث. أم أو سنة أو لا ما تدل على هذا الشيء مو هي يعني المناسبة لما ورد فيها أنسب شيء ولما قضى موسى الأجل سار بأهله فعل أهله. صحيح بارك الله. أي يعني أي الأنسب؟ حجج حجج يعني الآن أي واحد نسأله لا. أي واحد حتى لو لم يكن عنده علم في البلاغة وتبين له المسألة قل له تقول لي يختار. صحيح يختار حجج. طب جمع سنين تختلف الدلالة عامة الصيغة ليست مخصصة بال سؤالت 100 سنة لم تضف بدل بدل بدل اي 300 لان غريبة ما هي المئات سنين 300 يوم مغريبة ل 300 سنة يبقون فهذا يعني اللي جاءت هذه بعد تمام الكلام 300 نون انقطع بعد التنوين قطع يعني انتهت الجملة ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 ولبثوا في كهفهم 300 الآن راح يبين هذا المبهم هذا 300 إيضاح بعد الإبهام اسمه هكذا أي طبعا 300 يوم شهر ماذا سنين هذا يكون في الأشياء اللي يعني يراد لفت النظر إلها انتباه إلها طبعا 300 سنة لا ما يصير 300 سنة إضافة ما يصير 300 لا يقول سنة ونعرفها على البدلية أيضا بدل لا لا هي 300 شلون سنة كافيهم سنين سنين لكن ما يجوز صح لأنه قلت سنة ما يستوي أحسنت منصوب منصوب طبعا. يعني ملحق بجمع المذكر ولا ملحق مذكر سالم ملحق بجمع المذكر سالم في أخت أخونا فوزي من بريطانيا في سورة الشورى يقول من آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة يقول فيهما للسماوات والأرض هل في هنالك دابة في السماء القدامى قالوا هذه الآية تدل على ذلك يعني حتى القدامى نعم. قالوا يعني تدل على أنه وجود دواب وهو الحيوان الذي له دبيب هو معنى دابة كل حيوان له دبيب حركة يعني حركة كل حيوان له دبيب طبعا قسم يفسر ملائكة قسم لا دابة الله أعلم من يدري ما هي الدابة عجبها يعني النملة دابة مثلا تدب حشرة يعني أيضا تدب هي يعني لو أخذنا بها لها أقدام يعني مثلا مثلا لها أقدام مثلا لا تزحف مثلا يعني هم قالوا كل دابة كل هذا حيوان له دبيب وحركة لم يعني يقيدها وبالتالي يحتمل أن تكون في السماوات كما نصت الآية الله أعلم سبحانه وتعالى القرآن الكريم حقيقة له يعني بعض الألفاظ والكلمات والأساليب التي ينبغي الوقوف عندها مثلا استخدم يصدفون في القرآن الكريم ما معنى يصدفون سيد الدكتور فادي هم يصدفون هو صدف عنه يعني أعرض إعراضا شديدا شديد نعم هو أصل صدف هو الجانب والناحية البناء المرتفع هو صدف يعني هذا الأصل فصدف عن الشيء أي ماله فرق بين الإعراض أعرض وبين صدف عنه أعرض عنه يعني ممكن تقول هكذا معذرة الصدف البناء المرتفع نعم. حتى إذا ساوى بين الصدفين نعم. البناء المرتفع نعم. وصدف عنه مال مال مال مال عنه مال عنه نعم. محتمل خف يعني صدف مائل فأسرع مر بصدف مائل فأسرع مر بصدف مائل, مائل فأسرع فأسرع حتى ما يقع عليه نعم إذا صدف و أيضا الجانب والناحية أيضا الإعراض قد يكون خفيف هكذا تقول له يعني اسمع شيء أنت تعرض عنه هكذا بشيء لا الصدف أن تذهب عنه الله أكبر فهي مو فقط هكذا أن تذهب في جانب عنه من شدة أيضا الإعراض. يعني يعني يعرض ويتركه ويمشي هكذا في جانب فش راح يصير الصدف أكبر من الإعراض صحيح. الإعراض قد يكون في القليل هذا لا هذا مخصص لما هو أشد وإذا قال هو الإعراض الشديد نعم الإعراض الشديد فإذا يصدف هو أعرض إعراضا شديدا وذهب في جانب وناحية منه في ناحية القرآن قال فأعرض عنهم وأعرض عنهم. أعرض عنهم قد يكون يعني يترك المسألة يتركها ما يتعرض لها. إنما لا يتركهم أصلا ويرحلها. سبحان الله. إذن صدف أعرض إعراضا شديدا. ذهب في ناحية. شديدة. مال. نعم صحيح. له في سؤال آخر حضرتك في تعدد الأنبياء في سورة الأنعام. هنالك سؤال من أخونا فوزي من بريطانيا يتساءل فيه حول دراسة الفصيلة القرآنية الموجودة ووجود الواو والصفة مع أنبياء محددة، ولما صفة الصالحين تحديدا واختيار صفة محددة مع أنبياء معينين أو محددين. هي السؤال في آيات الأنعام حقيقة يعني. نعم. أنا راح أقرأ الآيات. طيب. لتوضح يعني. تتضح نعم. اختيار. نعم. بسم الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين. إذن فواصل لا تختلف. نعم. الآن ننظر سبب الاختيار. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. إذن هو أنعم عليهما بالهداية. نعم. وهكذا كلا نعم. هدينا يعني معذرة ربما نؤجل النظر في هذه الآية للحلقة القادمة، فقد دهمنا الوقت ونقف عند نقطة محددة، فسمحنا دكتور حضر أن نتقلكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.